علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا العدل في القسط والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل كل من عليها كل

بسم الله الرحمن الرحيم لينا في قريش إلى بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله بحمد ربك والتغفر الفاتحة.